شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رحمه الله تعالى: قال فيه مسائل، هكذا ولا نحن؟ الأولى تفسير آية النساء وانتهينا منها، ثانية تفسير آية المائدة وانتهينا منها، ثالث تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني قال لك هذه الجبت والطاغوت، ما معنى الإيمان بها؟ هل هو اعتقادها، هو عمل قلبي كما قل هو، أو هو موافقة من جهة الظاهر ومن جهة القلب ماذا؟ بغض لها ومعرفة ببطلانها. واضح؟ فظاهر من عموم النصوص النبوية في هذا الإضمار، آيات قرآنية، أن المقصود هو العمل القلبي، أما الموافقة الظاهرة فهي على قسمين: الموافقة الظاهرة مع بغضها ومعرفة بطلانها فهي على قسمين. القسم الأول داخل باب ماذا؟ داخل باب إيش؟ المكره، الاضطرار، المكره. واضح هذا؟ ولهذا قال المولى عز وجل: إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. شو هنا عنده هو وهو مبغض لها وعارف ماذا؟ ببطلانها. إذن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا مما يتأكد أن في أصل الإيمان هو عمل القلب، أن أصل الإيمان هو عمل القلب. وأما الجوارح إذا فعلت فيما في ظاهره الموافقة فهذا لا يحكم به إلا إيه؟ كان الأمر في حالة قتال أو حرب، فثم نتعامل مع ماذا؟ بالظاهر، مع رصاص واحد في جيش الكفار، ماذا تفعل به؟ تسأله أنت ولا عندك أخ تسأله ولا حتى يقطع راسك؟ في هذه الحالة تتعامل بما ظهر. واضح الحين؟ هذا قسم ثاني. لا لا، مازال هذا، أنا أتكلم على الآن حالة التعامل في هذا الأصل اللي في هذا الأمر هذا، يعني تكلمت على أن أصل الإيمان هو عمل قلبي، فهمت الآن؟ فالدائل هذا من خلال هذا النص هذا بخصوص العامة على القرآن وغيرها والآية اللي ذكرناها الحين تبين هذا الأمر هذا، لابد الأصل فيه عمل قلبي. ولهذا من وافق في الظاهر وفي الباطن عكس ذلك، نحن بالنسبة إلينا إذا كانت في قضايا وين لا يسمح لنا بالبحث عن حقيقة القلب، بماذا نتعامل؟ بالظاهر. واضح الحين؟ يعني في معركة وفي واحد جابوه معهم ولم نفرق بين كونه كافرا أو كما أقول، إحنا من حين الحين يحط المسلمين يتترسون بهم ولا نعلم أنهم من المسلمين، يريدون أن نضرب لكونا في هذا، إحنا التلقائيين ماذا سنفعل؟ نضرب الجميع في هذه الحالة. يعني لا، هذا ليتأكد أن العمل الأصلي هو القلبي، لكن في بعض الأحيان تضطر إلى العمل الظاهر. الأصل الأمر الثاني، الشق الثاني، قلت لنا الآن القسم الثاني هو الموافقة في الظاهر بدون اضطرار وبدون شيء يدفعه إلى ذلك، مع إيش الأصل الثابت، مع كره بغضها ومعرفة بطلانها. في هذه الحالة يبقى الحكم الأول ساري، إلا أن هذا الجالس على ماذا؟ على خطر. واضح؟ هذا الموافق في الظاهر الآن، ثاني الشق الثاني، التعامل معه بالأصل الأول، ننظر إلى ماذا؟ إلى قلبه وإلى اعتقاده. إلا نقول له من يجالس مثل هذا الناس، هذا مع اعتقاد بطلان ما هم فيه وغير ذلك، نقول أنت، وعليكم السلام ورحمة الله، نقول له أنت على خطر. كيف نقول أنت على خطر؟ الله فيك. كيف نقول له أنت على خطر؟ كيف نقول له أنت على خطر؟ ها؟ وكيف نصحته؟ استقيل به. إذن هكذا لابد أن معرفة مش قلبي. طلح لك الأمر؟ طلح لك الأمر أم يتضح؟ تقريبا ما عليش جيد أصبر شوية في وقت تقرب التقريبا، أقرب من التقريب. واضح الحين؟ يعني سيدرك الإنسان حق هذه الأمور، يعني في هذا الأمر هذا وهذا التقسيم هذا. ومن السنة دي، يعني هذا الكلام اللي يقوله الشيخ محمد الوهاب هنا في مواطن أخرى يقول كلام كأنه يكفر من واثق مطلقا بدون نظر إلى عمل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن بلدعة، ابن أبي بلدعة. واضح الحين؟ إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنى كتاب؟ فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا. كتاب حوش على الكتاب، ما نرى كتابا في المتاع. فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليقين، الحركة اللي يسولها في متاعها، بحث ما وجد شيء، قال لهم كتاب. قال: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخرجن الكتاب، لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. كلها عندك الكتاب، دك تخرجيه ولا نجردك من ثيابك. المرأة ماذا علمت؟ أن الأمر تغير. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته. قال: فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر، وما أدرك، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي جيت الوقت باش نقطع لك رقبة، سوا سوا جيت، مش عارف ماذا فعلت، جيت مع قطع من الرقبة سوا سوا، فلا أدري كيف حالك. وين يأخذ حاله ما أدري. قال رحمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، مع جلسة، ما حملك على ما صنعت؟ ما حملك على ما صنعت؟ إذن لابد من ماذا؟ كالظاهر بعث رسالة فيها كذا، ومحمد قادم راح يقاتلكم وغير ذلك، الظاهر إيش؟ موافقة. إذن كان أمر آخر داخلي. ما حملك على ما صنعت؟ يا في رواية يا حاتم. قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس لي أحد من أصحابك إلا وليس أحد من أصحابك إلا وله هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على النبي البخاري يعني لأن القصة شوية مشوقة ما تنساها صلاة النبي، صدقا ولا تقول له إلا خيرا. عمر وما أدراك ما عمر. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني لأضرب عنقه. تبوا معي النصوص أي تدرج، حد الأولى صدقكم وسكت النبي ولم يلحقكم، الآن لما عمر شدد جاب الرسول عذر آخر ثاني، أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. في رواية أخرى، دعني أشوف أخرى في الرواية الأولى التي قبل هذه، في الرواية الأخرى في صحيح البخاري كذلك عن البخاري في الرواية قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا، قال نفس الكلام، يقول بعدها وما فعلت يعني ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. هذا مما يؤكد يعني من حين لحين الموافقة تكون للإنسان في مسائل دون ماذا؟ دون الإكراه، في مسائل دون الإكراه، وخايف على ماذا؟ أهله وما مش عارف هل يصابوا أو لا يصابوا، وإنما إذن هذا مما يؤكد المعنى اللي هو طاهر الأول من حال التقسيم الأول، ضرورة ثانية غير ذلك. والقرآن عالج هذه القضية، هذا كلام عند الشيخ حمدي مشنقيتي ترتيب الآيات من عندي، قوله تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن مجالسة الخائضين في آيات الله، ولم يبين كيفية خوضهم فيها التي هي سبب منع مجالستهم، ولم يذكر حكم مجالستهم هنا، وبين ذلك كله في موضع آخر، فبين أن خوضهم فيها بالكفر والاستهزاء بقوله وقد نزل عليكم، وقراءة أخرى نزل عليكم في الكتاب، قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم. وبين أن من جالسهم في وقت خوضهم فيها مثلهم في الإثم بقوله إنكم إذن مثلهم، وبين حكم من جالسهم ناسيا ثم تذكر بقوله وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع قوم الظالمين. يعني كان هذا الشعر نتكلم الآن على ماذا؟ الشق الأول، الشق الثاني فحاطب قسط خايف ماله، قسط الثاني ما عندك حتى سبب ماذا؟ تجعل تجلس معهم، ما عندك أي مسوغ يدين سمعهم، ولهذا أمرت الآيات بماذا؟ بعدم الجلوس معهم حتى وإن نسيت فذكرت تقوم في حد ذاته. إذن هذا تقريبا ما يشار في هذه الآيات وهذا الكلام في الشيخ محمد الشيخ عبد الوهاب، ويذكر عن واحد من شراحه كلام يعني بيظهر طاهر وخلاف هذاك الأول يعني. طيب فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة وحده، بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم والبراءة منهم ومن دينهم والتصريح لهم بذلك وإظهار العداوة والبغضاء لهم، كما قال شيخنا عبد الرحمن بن حسن على ما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بقوله: أصل الإسلام وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده. عبادة الله وحده ما ذكرتش البقية، كل شيء بمقدار. خلينا الآن نجيب هناك موطن أخر. كان يذكر في البراءة من الكفر وغير ذلك تنبيه ذوي الألباب السليمة عن كذا وكذا، ويقول بعد ذلك عبد الوهاب صفحة لا شريك له من يشهد أن لا إله إلا الله، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار من أن الشرك وعبادته والتلفظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فذكر كلاما طويلا ثم قال رحمه الله تعالى: وقد وسم أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم. وأيضا هذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص وغير ذلك. يعني شغل إلزامات، هو يكفي أن قائل لا إله إلا الله محمد رسول الله وحده، لذلك كافية للبراءة من كل أنواع الكفر الأخرى. قلت لك هي الكلمة لوحدها كافية. كي نقول كافية إيش معنى ذلك؟ إيش يستلزم نقول وحدها كافية؟ لازم أن يعرف المعنى لا نقول لوحدها كافية إلا كلمة لا إله ثم الإثبات لوحدها تكفي. ولهذا جل النصوص الواردة في ذلك مع مقاتلة المشركين وحربهم، فيه من يعبد الله، فيه من يعبد العزة، فيه من يعبد، فيه من يعبد أثناء القتال، لا يشترط فيهم أن يكفروا بما عبدوا من قبله، فإذا قالوها عصموا. إلا في حالات طارئة علم من الإنسان وغير هذا يحتاج إلى مثل هذه البراءة وغير ذلك اللي في نفسه، هذه أشياء أخرى خارجة. أما الأصل هذا لوحده كاف. واضح الحين؟ أي نعم. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا: الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أم موافقة أصحابها مع بغضي ومع بغضها ومعرفة بطانها؟ أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك فيه في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيله. فإذا كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة من بغضها، فهمت؟ فمن الفهم؟ تبو جيد شوف لا من عرض نقرأ كلام شفنا. وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة، لو دخل في الأول لأنه مؤمن بالجبت والتغوت، ما يحتاج الدخول في هذا كلية. معي ولا ما تبو معي الكلام؟ يعني عندما يقرأ القارئ مثل هذا الكلام: وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها، مع بغضها ومعرفة، فهذا يحتاج إلى تفصيله. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة، أين البغض هنا؟ إذن هذا ليس داخل التفصيل، فهذا كفر فلا يحتاج إلى تفصيل، لأن يصبح هو مؤمن بالطاغوت في الشق الأول. واضح؟ ما فيش حتى التفصيل هذا. وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. واضح الحين؟ يعني هذا التفصيل هذا ما فيش وجه للتفصيل هذا الصورة، لأن الشق الأول هو يتكلم على من يبغضها وبطلان ما فيها. أما إذا وافق على أنها صحيحة أصبحت بغضا؟ مستحيل يقول أنها صحيحة ويبغضها بعد ذلك، وإنما إذا رأى صحتها ما يجب أن يحبها وأن يتقرب إليه بذلك. إذن تفصيل لا وجه له. واضح العين؟ يعني هذا الكلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني في هذا الأمر هذا تقسيم. أنا بدأ بالتقسيم مثل ما ذكرت من قبل، تقسيم كذا: الموافق شقين، موافق هذا، موافق في حد ذاته. الأول لا نستطيع أن نقول له أنه يخشى على نفسه ولا أنه كذا ولا أنه آثم. الشيء الثاني هذاك الذي يخشى عليه، أولا حصح يحصل له الإثم بالموافقة في الظاهر وغير ذلك، ثانيا يخشى عليه بدوام هذا إنكم إذا مثلهم إذا أطال ومكث طويلا ممكن يتأثر. لماذا؟ ليش نحن نخشى عليه؟ لماذا نقول كنا الشق القسم الثاني لماذا كنا نخشى عليه؟ هو أقرب لكم النصوص النبوية كي يقول لكم شيء النصوص. المرء إذا جالس مثل جليس الصالحين ومثل جليس ماذا؟ السوء. من بدا جفا، هذه النصوص كلها هي مؤداها إلى هذا. ولهذا جينا الترتيب انت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في ذلك، يعني هذه النصوص اللي فيها أن الطبع تسرق من بعضها البعض، واللي يعيش مع الشيطان فهو شيطان أحب أن كره يتأثر بها. يا شيطان لازم يقول لي شيطان في نهاية مطافي مفسد في الأرض، واضح لا بريد شك في ذلك. والذي يعيش مع صاحب السوء يكون صاحب السوء في نهاية المطاف. لماذا؟ لأنه جالس معه مداوم. تلك المداومة تزيل هذيك الأشياء ماذا؟ هذاك البغض. والمعذب بعد الصحة يبدأ ينقص حتى يتلاشى. واضح ايش نقول احنا؟ هذا الصنف قسمنا الصنف الاول، هذا كلام بتكلم عنه لان جاءت الايه القرانيه قلبه ماذا؟ مطمئن بالايمان. الثاني ما عنده حتى وجه للمجالسه وجلس. اذا طول العشره ايش يحصل يا شيخ محمد؟ ودوام العشره ايش يحصل يا شيخ محمد؟ لازم يحصل هذاك الانكار وهذاك البغض يتلاشى تدريجيا بدون ما يشعر. وهذه حياة المجالسة. الرسول قال المرء على ديني سليم. دي موا سكو تي فريت كونت تدري سكو تي في. هذا المثال تاعنا احنا في الزيت. قال له قول شكون تخالط نقول لك شكون انت. لأن لابد من التأثير، الأخلاق تسرق. ولهذا قلنا احنا ماذا؟ يخشى لابد أن يسارع. وشوف المنهج القرآني، فإما ينسينك الشيطان، يعني ممكن تجي مرة جالس زي كده وتحصل غفلة كما يسمونها نسيان. هذا المعنى ماذا؟ الغفلة. ينسينك الشيطان جبت الذكر اهرب. هذا اللي خلاني نقول كلام واضح الآن ترتيبه غير هذا كله. قوله إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. هذا كلام كفر في حد ذاته، كلام كفر. إن الكفار قولهم الناس اللي يقولوا هذه الكلمات، إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. هذا كلام لا يقال. كما نقول إحنا عندنا الآن عندما نحب نمثل وش نقول؟ شوف الكفار كمان، شوف الكفار. مهما كان أخلاقنا شيء رديئة سرقة فسق كلش، مهما كانت إذا وجدت تحدي التوحيد نهاية المطاف إيش؟ والكافر مهما كانت الأخلاق عالية المعاملات كذا كذا كذا نهايتهم خلود في النار. مستحيل أن يكونوا أهدى من الذين آمنوا ماذا؟ سبيلا. لأن أعظم ذنب على وجه الأرض أن تجعل الله ندا وهو خلق. أكبر من كبير. ما هي بحث إذا كان في أمور دنيوية مش مشكلة هذه. أما إحنا نتكلم عمومهم أهدى، كلمة أهدى كافية لوحدها. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. إيش هو؟ عبادة الأوثان، وقد ذكرنا النصوص الصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك، يعني قد ذكرنا هذا ووضحناه. يعني هنا المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. واضح يعني لا بد في هذا الأمر تعالى أنه فيه من سيعبد في هذه الأمة تبيب المؤلف هي النصوص النبوية لوحدها كاملة لا تتبعون سنة قبلكم ثم صراحة النصوص النبوية أنه فيه من يعود إلى مثل هذا الأمر هذا إلى عبادة أوثان في هذه في بلدة في جزيرة العرب ناهيك عن المواطن مادة الأخرى لأن الرسول قال إن الدين لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى المال إلى جحرها يعني معالم الدين هذا تنطمس في العالم ويعود يرجع من المدينة وعود يجد مرة أخرى مال يخرج منها لأن لا تعود العاد ويجي بعدها الدجال ويجي بعدها عيسى بن مريم وغيره من أمراض ويجي المهدي وغير هذا أما معنى هذا مع وجود هذه يعني هذه البلدة بتاع التوحيد سيكون فيها مهدي السابعة تصريحه بوقوعها أعني عبادة الأوثان فهو وقع صراحة وقلت هي واقعة وستقع أكثر فأكثر بعد ذلك الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذه في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة عندكم يعني لا نتكلم عن مرة لا نتكلم عن مرضى النفسانيين هذا المرض بالآلاف يعني مرضى اللي عنده مرض نفساني وغير هذا والضغوطات وغير هذا هذه موجود بالآلاف يعني من حين للحين يحصل مثل هذا يحصل مثل هذا واحد يريد التزام وتو حديث واحد بالتزام تأتي الضغوطات في ذاك الوقت من كل جانب فيفر ابتداء وهي حالة نفسية إلى المهدي يعني عندما يرى من نفسه أنه ما استطاع أن يقيم شرع الله هذا حد ألف مع واحد يعني أعرفهم لي حد لمن عرفت من توم أو يجد شوية أحيانا واضح الحين بدأ مع هذا مهدي وبعدها أنا النذير هذا صورة بس بس ثم على جنة النذير أنا أكفر بنذارتي أو بك وأنا مسلم ولا كافر حالة نفسية هؤلاء لا نتكلم عنهم لأنهم بالألاف مش يسبعونه يقع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالألاف حالة نفسية مثل هذه الضغوطات أما هؤلاء يدعونها وهم عقولهم سليمة مش مرضين غير ذلك لكن مرضى العقول في الناحية الأنبية بعد وغير ذلك أما هذا إنسان يعني هذه الأمور هذا وآخر يعني أنا بالنسبة لي ما نشي نتبعه في هذا لكن آخرها قد يعني ميرز غلاله في الهند وخاتم النبي زينة النبي لا نبي بعدي هم قال نسمي لا كنت نقبلها يعني لا مبتدا ونبي بعدي ونبي بعدي خبر لو كان له لكن سمى روحه لا كنا ممكن نقبل شويه يده قال لا ومن بعد مش نبيه تولي نبي بعدي قال لا شفت كيف ما تحشينا العربيه قال لا نبي بعدي لو في نبي راح يجيب لكن هو خلانا نبي بعدي اذا هذه القضيه مثل هؤلاء الذين يتكلم عنهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والله مثل هؤلاء ممكن يوجد يعني من يشرح هذا الشرح لا نبي بعدي ممكن يوجد السحر قال لا نبي قال نعم الى غير ذلك من الامور هذه التاسعه البشارة بان الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة يعني هذا شرحناه سبحان الله هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن سيبقي حجة الله على الحق على الخلق هذا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله ماذا حجة بعد الرسل بعد إرسال الرسل وبعد ماذا تبقى ماذا حجة الله من سلك سبيل ماذا الرسل لا بد أن يبقي الله عز وجل حجته على الله إذن من هذا نستفيد فائدة دائما نقولها نحن في طلبة العلم إيش هو لازم تعمل على أن تكون هذا الفئة المنصورة لأن حصل لها ووعد الله وأخبر ووعده حق، لا يضرهم من خلفهم من نواهم من قاتلهم من لا يضرهم. فحاول أن تكون منها لتحصل لك هذا الضمان الرباني في تبليغ دينه، وبعد ذلك بإذن الله لا تخشى أحدا. سبحان الله، هذه سنة الله الكونية، وهذا كنت أقولها من قديم. تمنينا هذا، أنا أتمنى، كنت عندي أمنية، لو كان الإسلام هو شيء معنوي كان شيء مادي حسي قائم بذاته، فهمت؟ شيء حسي قائم بذاته، لكن أبى الله إلا مادي. أن يجعل أناس، لكن أبى الله إلا أن يجعل بشر يقومون على هذا، واضح؟ جعل بشر، فهذه فضل من الله لمن؟ لنا نحن الحمد لله رب العالمين. هذا فضل من الله على عباده، فما على طالب العلم إلا أن يعمل أن يكون ظاهرا بالحق لتحصل له هذه الفضيلة، لا تزال طيب يسعى بكل ما في وسعه، وبعد ذلك لا يضره هذه بإذن الله عز وجل حاصلة. قال علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب قبيلي برق كرنا، ما كذب. إذن هذا نفس نقوله نحن كذلك، هذا وعد من الله بالنسبة لطالب العلم. وبعد ذلك لا تخشى أحدا، فاصدع بما تؤمر، لا تخشى أحدا، ويبقى هنا إيش هو؟ إيش يبقى هنا؟ توفيق الله لعبده للقيام بهذا، لأن فيه من يجد له عذر ومن يجد له كذا ومن يجد له كذا، لكن لا بد أن يبقي الله مثل هذا. في زمان أحمد بن حنبل لما جاءت الفتنة تمام خرب القرآن، ولا أم من أهل العلم قالوها ولجأوا إلى الإكراه، لكن أبقى الله أحمد بن حنبل، ضره ما ضره، حاول يؤذيه ضرب فعل، لكن الرجل صامت في نهاية المطاف خرج ماذا؟ معززة مكرمة. لازم يحصل له هذا الكلام، يحصل من الابتلاء ما يحصل، لكن عليه بالصبر فقط، لأن يبقى لا بد أن يبقى ضروره. العاشرة الآية العظمى، أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والحديث الآخر ولا من قتلهم. هذا ليش؟ لا يدعون، لأنه وعد من الله عز وجل، الله لا يخلف الميعاد، يعني لا يضرهم مهما كانت الأمور، وأن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. والمقصود بالساعة إيش هو؟ أمر الله، أمر الله هذا كالريح، يعني لا تسمون هذا كالريح، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار مال الخلق. هذا أشرنا إليه من قبل، يعني في الشرح الطبيعي هنا المفهوم هذا. والله كما قالت عائشة كنت أظن أن المال أن هذا الأمر تام. إذن هذا المقصود به أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة، وهي الريح التي تأتي فلا تبقي على وجه الأرض من في قلبه قال حبة من خردل من إيمان تخرج الناس. العاشر الثانية عشر، ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله جوى له المشارق والمغاربة، وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، واقصد به المغاربة والمشارق ما شرحنا من قبل، ما يصل إليه ملك أمتي ووش الأرض كاملة، ما وصل جوى له من المشرق والمغرب، مغرب ما تصل إليه ملك هذه الأمة في حد ذاتها. واضح هذا المقصود بالخبر هذا. جنوب الشمال نعم؟ جنوب الشمال كل يوم من الشمال جنوب الشمال ها؟ ذكرنا شايف ومغارب يعني جنوب الشمال ما فهمت؟ جهة هو ذكر له ذلك داخلين تلقائيين لما جوروا الأرض منه ومنه تلقائيين، عندنا يكون تلقائيين أينما يصل ملكه جوالهم شيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيصل ملك أمتي ما بلغ الليل والنهار. لا هذا النص هذا صريح في هذا سواله ما يبلغ إليه منكم. إذا الآن هذا لابد من النظر في هذه النصوص يصل إليه ملكه هنا إما العلم الذي جاء به جمعا بين النص هذا والحال الواقع الموجود الآن لأننا موجودين الآن الأمة وان راهي راهي المحيط العطش ما نستطيع أن نقول بهذه الصورة هذه لأن ما فيش إخبار أن له يصل لأن المقصود بها أن الملك اللي واصل الآن عندنا خبر هو هذا. ثاني يحتاج إلى مراجعة أقوال العلم والظاهر أنا من النص هذا اللي بين يدينا الذي زوله ما يصل إليه ملكه أنه من المشرق والمغرب والأمر الثاني أن ما يصل هذا الدين ما يسمع به من عبد كذا يطرس الأخرى في حد ذاته هذا اللي عندي ما أستطيع أن أقول شيء واحد آخر وتحتاج مراجعة إلى أقوال أهل العلم. ما تعطيني القلم ليش النص اللي قلته ايش النص اللي قلته الآن يبلغ ملك أمتي ما بلغ الليل والنهار هذا المراجع يعني ابتداء هذا النظرة الأولى ليه يعني الآن جمعا بين النصين ما زوج له وهو الواقع موجود الآن وبعدها المقصود هذاك الأمر هذا المقصود به ملك أمته يعني هذا الدين ما حدش عاد جاري وهذا نحتاج إلى قوى أهل العلم ليتضح لنا المقام أكثر فأكثر إن شاء الله تعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال بخلاف الجنوب والشمال وإخباره كأنهم لم يظهر له المشارق الأرض المغرب كانوا قال بخلاف الجنوب والشمال وكأن الملك هو باقي في ذلك الحتة يعني كان الآن في نظرة شوف الآن يأكد هذا النص هذا بين يدينا كان يأكد المعنى اللي قلت من قبل يعني كأن الملك واصل هذيك الدرجة ويصل هذيك الحالة ويوصل الملك الدعوة والبقية الباقلة شمال جنوب مسكوت عنه مش موجود كان سيصل له العلم الشرعي وعرف أن اسمه يا ربي ذكر بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفتح رومية دام غير ذلك ذكر هذا الجنوب والشمال لكن الآن الكلام على ملك الأمة الإسلامية جاء من مشارق المشرق والمغرب شوف رقبت الخريطة شوف الجزيرة العربية يعني الجزيرة العربية مع الشام لأن الشام كانت قريبة لها وحطها مشيها مباشرة وهبطها حتى لهيك فجد هذاك الملك بتاع الأمة الإسلامية في ذاك الخط في ذاك الخط شيخي ما نقولش بأن هذا خرج مخرج الغالب بشو؟ هذا زوال المشارق مشارق الأرض ومغاربها هو المقصود بها كل الأرض يعني حتى الجنوب والشمال مستحيل ما بلغ لأن عموم النصوص شيخي نجد أن الله تعالى قال ولله المشرق والمغرب هذا ما ينفيش أن له الجنوب والشمال ما هذاك النصوص عندنا في موطنها وهذا في موطنها هذا في موطنه وهذا في موطن جاءت النصوص الأخرى الأرض جميعا قال المشرق والمغرب قال الأرض جميعا خلتنا نحكم هذا فهمت؟ ثم نفسه قال رحمه الله تعالى وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف بهذه الأمة هذا كل من تمام نبوته صلى الله عليه وسلم وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا شوف الآن نصل وسبي بعضهم بعضا أسمعنا كلمة سبي ها تكثير بعضهم الخوارج وسبيهم بعضهم لبعض ولهذا أول الخوارج إيش كان من أدلتهم على ابن عباس أن عليا لم يسمع قاتل ولم يسمع قالوا لأبي طالب ما به أمير المؤمنين لماذا كفروا به لأنه قاتل لا ولم يسمع وهم عندهم النص القرآني صريح وهم يرجعون إن الحكم مات إلا لله فكان علي ذكي جدا ابن عباس ذكي جدا في هذا المقام فقال لهم من تكون في حصته أم المؤمنين عائشة عبيد التسبيح خرجت من هذه قالوا خرجنا من هذه ولهذا في كلمة السبي دليل أن القضية تخرج عن إطار قتال العداوة والبغضاء وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا معنا بينهما القضية رجعت إلى أبعد من ذلك يعني يسبي بعضهم بعضا يعني وصلت درجة إلى التكفير هذا إشارة على وقوع هذا الحالة في المسلمين وهذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا يستطيع أن يسبي المسلم المسلم. الجن ما فعلوهاش، والله الجن ما فعلوه. تعرف القصة ولا ما تعرفوها؟ تعرف القصة ولا ما تعرفون؟ تعرف القصة ولا ما تعرفون؟ قصة عمر الرجل الذي ذهب خرج لصلاة الصبح فلم يرجع إلا بعد 7 سنوات، اغتاله جن كفرة، اغتالوه عاش معهم 7 سنوات ومعهم، حتى وقعت جهاد بين الجن المسلمين والكفرة، فوجد المسلم بينهم، وجدوا مسلم جن مسلم بين ماذا؟ بين الكفار. فلما علموا إسلامه خيروه، راك 7 سنوات معنا تبقى معنا، وكاين ما تخافش نزوجوك، هذيك مؤمنة مش شيطان، نزوجوك أنت وحدة مؤمنة، لأنه هو مؤمن ما زوجوش وحدة شيطانة يعني، لأن الغرن كان مع عنده شياطين. فاختار الرجوع إلى ماذا؟ شوف الآن الجن ولم يفعلوا ذلك، مع وجوده في الصف ماذا؟ كفر، لكن لما علموا أنه مسلم يفعلون. فلا يصل المسلم لسبي أخيه المسلم إلا إذا حكم عليه ماذا؟ بالكفر. فمتى يستبيح كل شيء يجعله كافر. قال وخوف على أمته من الأمة المضلين، يعني هذا كذلك خوف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معروف، يعني هو تقريبا يعد من أشر الأمور بهذا الشأن، هو الأمة المضلين. وذكرنا المرة الماضية حتى نشوف نعرج على هذا كلمة الأئمة المضلين، المرة الماضية ماذا ذكرنا؟ أنهم قسمين، ها؟ الأئمة المضلين المعروفين بضلالهم مبتدعة بقصد، والمبتدعة هذا مبتدعة يريدون إضلال الناس يعني قصد، وثاني من؟ المضلين بغير قصد، هو المضلين بغير قصد، رحمة بالناس ورطفا بالناس وزمان ومراعاة الظروف ورعاة ذا، والأمة مال ضيعوها وأضلوها باسم الرحمة، فهم أصبحوا أرحم بعباد الله من الله ورسوله، يعني باسم هذا باسم الرحمة، وهذه مشكلة كبيرة، يعني مدخل يعني يدخل الضلال لهذه الأمة بهذا القبيل هذا، لأن النفوس ماذا؟ تطمئن لهم ترتاح، هي باغية ماذا؟ كما قلت في يوم من الأيام المسلم في هذه الحياة، الإنسان المسلم في الحياة ما منا إلا ويريد شيئين، شيئين، الفوز بالجنة والتمتع بجميع الشهوات، صح ولا مجد؟ ما منا إلا ويريد ذلك، الفوز بالجنة والتمتع بجميع الشهوات. فكل جماعة أوصلت الناس إلى هذا الخير، هذا البس السروال، البس الشورت، تفعل كذا، أخت مسلمة، ورقص إسلامي، أغنية إسلامية، وغير ذلك، والناس رايحين وين؟ إلى الجنة. الشيعة نكاع الزنا، باسم نكاع المتعة، كذا إلى غير ذلك، يجمع للناس بين أمرين متناقضين، فالناس هذا نفوسهم ترغب بها، وأبى الله إلا أن لا يجمع بينهما، حفت الجنة بالمكاره. هؤلاء الأئمة المضلين أمثال الصنف الثاني، هم دخلوا من هذا الباب، باب الرحمة بعباد الله، فهم الآن يأخذوا الناس نحو هذا، ليش؟ تشديد على الناس، وهذا تشدة وهذه شدة، والله مع كذا والله كذا، هم لا، هم جينا لشدة الذي هو أراد أن يكون عبادا له، هو الذي أمر بذلك. ولهذا الشيخ ناصر في آخر وصيته في آخر حياته ذكر، ترك وصية عجيبة للسلفيين، إيش هي؟ لا تجمعوا بين شدة الشرع وشدتكم على الناس، ألا لأن حفت الجنة بالمكاره، لأن كتب على عليكم القتال وهو ماذا؟ كره لكم، يعني ها شوف هذيك الكره، يعني النفس مشي حتى تريد تمشي تصبر تثبت، يلزمها مدة حتى تنقلب هذيك، واللي يزيد يقوى الإيمان تنقلب الموازين عنده، عجبا لأمر المؤمن في البداية، وإنها لكبيرة في البداية تشوفها كبيرة قد الدنيا، أوه بزف خمس مرات، ها ولا بيجمعهم لا. فإذا لا يجمع بين هذا وهذا، ما المفروض هم دخلوا من هذا الباب، من باب رحمة، رحمة بالعباد، ما يكون حتى واحد أرحم بعباد الله من الله سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى على نبيه زيد بما رحمة من الله، آية أخرى، آية صريحة في الرحمة بالمؤمنين، يعني هذا منير الرحمة، يعني مع أوامره ونواهيه وغير ذلك سمى ذلك رحمة، إذا ما يكونش واحد أرحم بذلك من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشر، حصر الخوف على أمته من أئمة المضلين. رابع تأكيد، احنا أكدنا عليها من قبل، يعني لماذا حصر ذلك؟ هاي المشكلة، سواء كان من حكام وسواء كان من أهل العلم، وأهل العلم أخطروا على الناس من الحكام. واضح؟ الحاكم عندما يكون بعيد على الشرع، كيجي يتكلم عن الحجاب ويتكلم على أي شيء كان، ما تكسر راسك من آخرين، الناس عارفين أنه ماذا؟ حاكم خاطئ. أما من جعل نفسه من أهل العلم وتكلم، ذاك سيصغى له. شوفوا الأحزاب الإسلامية لا تخرج الساعة باسم الإسلام، يعني هذه الأحزاب اللي حطوا الإسلام مع المغذى، لأن الناس لهم ماذا؟ عاطفة. أما غيرهم الأحزاب الأخرى كغيرهم ما في مشكلة، هما لما علموا عاطفة الناس وحب الناس الإسلام أعلنوها. واضح الآن في هذا؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الخوف على أمته من أئمة المضلين، وخاصة أن قلت أنا الصنف الثاني أهل البدع وأهل كذا، مهما كان ما استطيع أن يغلب ذلك على عامة الناس. أما المشكلة في هؤلاء الأئمة المضلين لهم بغير قصد، ويجعلون هذه الأمراض رحمة الناس. الرابع عشر، التنبيه على معنى عبادة الأوثان. والله أسأل أن يوفقنا جميعا للحمد لله. سبحانه وتعالى، شكرا لله.